لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم لعم أبي قال واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، فوق كثير من خلقك، لأنه ما الصحابة ما راح يقول فوق الأنبياء مثلا. طيب الدقة في العبارة، الاحتياط في العبارة، التواضع في العبارة، التواضع، التواضع في العبارة مهم جدا. طيب الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، يعني هنا تتبين الميزة، لأنه في فضل النبوة على عموم المؤمنين، فضل النبي على عموم المؤمنين. طيب هل قال ذلك سرا أو جهرا؟ لأنه إذا قال جهرا يعني سمعهم الناس، فما هو المقصود؟ ما هو المقصود؟ المقصود يعني جواز ذكر التفضيل للحاجة وذكر بعض العلماء أنه يجوز للعالم أن يذكر مرتبته في العلم لفوائد شرعية. طيب مثل إيش؟ يعني أن يعرف الناس قدره فيسألوه مثلا، أو ليميز ليوجه الناس إلى التمييز بين يعني أهل العلم وأهل الجهل مثلا. المؤمنون كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله 4 درجات، الصالحون 1، فوقهم الشهداء 2، وفوقهم الصديقون 3، وفوقهم الأنبياء 4. داود وسليمان عليهم السلام هم من خواص الرسل، وإن كانوا ليسوا من أولي العزم 5، لكنهم من الأنبياء الرسل الكرام الذين نوه الله بهم يعني بذكرهم ومدحهم. وحن نعرف سابقا ذكرنا أن الأنبياء 124,000 نبي، الرسل من ذلك 100 و300، الرسل من ذلك 365 جما غفيرا، نعم 365 رسول. الله عز وجل ما قص علينا أو ما ذكر أسماء في كتابه إلا 25 فقط في القرآن. طيب من رؤوس الأنبياء وجهاء الأنبياء وأعيان الأنبياء وأبرز الأنبياء داود وسليمان. نعم هما ليس من أولي العزم، ولكن من أفضل من يلي أولي العزم، من أفضل من يلي أولي العزم من الأنبياء. وقصص يعني سليمان وداود في القرآن حافلة حافلة، وسبحان الله يعني ورد ذكر سليمان بتفصيل أكثر من داود عليه السلام. وقد يفوق الإبن أباه علي حال، وورث سليمان داود، وورث سليمان داود. طوى خبر داود في هذه الآيات وذكر سليمان، وما نعرف يعني أولاد آخرين لداود عليه السلام. ولا يستبعد طبعا يكون عنده أولاد كثر، لأن سليمان، لأن داود عليه السلام كان مشهور أنه عنده 100 زوجة، مشهور. لكن وطبعا اللي عنده 100 زوجة ممكن يعني يكون عنده أولاد كثيرين، وداود ليس عقيما ينجب. طيب وليش سليمان تحديدا؟ لماذا؟ لأنه الوارث الأكبر لداود عليه السلام في النبوة وفي الملك، وهو أفضل أولاد داود على الإطلاق بلا شك ولا ريب. وقال تعالى وورث سليمان داود، ورثه في النبوة، وورثه في الأخلاق، وورثه في الدين والدعوة والعبادة، ورث سليمان داود. ما هو إرث الدنيا؟ ما هو إرث المال؟ ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله: وورث سليمان داود، أي في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداود 100 امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة المال والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث فاصلة ما تركناه صدقة. إذن خلف سليمان داود فهو وارث ملكه والقائم في مقامه والسائس لأمته والظاهر بحكمته والذي أخذ النبوءة من بعده وقاد بني إسرائيل من بعد أبيه. فالإرث هنا إذن هو إرث العلم والدين والعبادة والإمامة والنبوة وإرث القيادة والتوجيه. وانتقلت الأمور من داود إلى سليمان عليهما السلام، وقد قيل إن داود عليه السلام ملك 40 سنة وتوفي وهو ابن 70. طبعا ورد حديث صحيح بين آدم وداود لما نظر آدم إلى الخليقة، لما جعل الله يعني لما أرى الله آدم أولاده إلى قيام الساعة كلهم، يعني أراه الله عز وجل على كل شيء قدير، أراه أولاده كلهم، فأعجبه وبيص رجل منهم، يعني أعجبه نور في جبهة واحد من ذريته، واحد من أولاده أعجبه. من هذا يا رب؟ قال: هذا داود. فمن إعجاب آدم، من إعجاب آدم بشكل داود عليه السلام، طلب من الله تعالى أن يزاد من عمره في عمره، أنه يزاد من عمر داود من عمره هو يعني آدم في عمر داود. فحصل بعد ذلك طبعا أنه لما جاء ملك الموت لآدم قال: ما خلصنا وأنت وهبت لداود إيه لا. فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود، من يومئذ. وهذه القصة قد يعني هذه القصة التي فيها تتجلى محبة آدم عليه السلام لابنه داود، ولا شك أنه سيعجب يعني آدم عليه السلام، سيعجبه ذلك. والقصة يعني رواها الترمذي وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم، إذا بلا أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس، فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال، يعني الله له: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت. يقول الله لآدم ويد الله مقبوضتان: اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال: أي ربي، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك. ف فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه. سبحان الله سبحان الله. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، يعني شيء عجيب، شيء عجيب أن آدم يرى أولاده كلهم إلى قيام الساعة، كل واحد مكتوب عمره بين عينيه. فإذا فيهم رجل أضوأهم، فإذا فيهم رجل أضوأهم. أو من أضوائهم، قال يا رب من هذا؟ آدم يسأل من هذا، هذا الجميل المنير هذا؟ قال هذا ابنك داود، قد كتبت له عمر 40 سنة، يعيش بس 40. قال يا ربي زده في عمره، خل يعيش أكثر. خل يعيش أكثر. قال ذاك الذي كتبت له، خلاص كتبت له 40. قال أي ربي فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة، أنا أهب له من عمري 60 سنة. طيب قال أنت وذاك، يعني كما تريد كما تريد. الله يقول لآدم خلاص ما دام تبغى تعطي من تتبرع من عمرك من 60 سنة، 60 سنة لابنك داود لأنك رأيته على هذه الهيئة الجميلة وصاحب، يعني رجل يعني وضيء وضيء وضيء. قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله، يعني آدم دخل الجنة بعد هذا. إذا القصة هذه استعراض آدم لجميع ذريته متى صارت، ومتى أرى الله آدم كل الذرية في يده تعالى. قال اختر أيته ما شئت، وفتح سبحانه وتعالى أرى آدم وفتح عينيه على هذه الذرية الكثيرة، فرأى كل واحد عمره بين عينيه، وهذا وضيء وضيء. نور نور الإيمان والطاعة، نور الإيمان والطاعة. طيب قال ثم أسكن الجنة، يعني آدم ما شاء الله، ثم أهبط منها بعد ما عصى وخرج وخرج أهبطه الله. فكان آدم يعد لنفسه، يعد لنفسه. قال فأتاه ملك الموت، وطبعا ملك الموت كان إيش؟ يخير الأنبياء قبل قبضهم. ملك الموت كان يخير الأنبياء قبل قبضهم. فكان آدم يعد لنفسه، فقال له آدم لملك الموت قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة. قال بلى صحيح، ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة. فجحد فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود، أمر بالكتاب والشهود. طبعا الترمذي قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وذكره الألباني أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذه القصة فيها يعني أنه آدم أول ما خلقه الله عطس، والعطاس يحبه الله، ولذلك الذكر يكون عليه بالحمد لله، وعلم الله آدم أن يحمده إذا عطس، وأن يحمده على أمره وحكمه وقضائه وقدره، ولذلك فحمد الله بإذنه وذهب إلى يعني ملأ منهم جلوس وقيل من الملائكة. طيب فهم من الملائكة، سلم عليهم رد.